بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في ذكر أنواع الذبح الذي هو ذبح معصية، يعتبر من ذبح المعصية ذبح بدعة، وذكرنا بعض الأنواع. وتبقى من هذا القسم الذبح مع الاستسقاء، الذبيحة مع الاستسقاء، فإن من المعلوم أن الاستسقاء يعني له كيفية معروفة في السنة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له المنبر وخطب الناس ودعا الله سبحانه وتعالى وقلب رداءه، وبعد ذلك صلى ركعتين. هذه هي صفة صلاة الاستسقاء. أما ما يفعله بعض الناس من أنه يخرج مع الاستسقاء بعض البهائم وتذبح، فهذا الفعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة كثير النحر، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، لو كان هذا الشيء سنة لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك فتوى للشيخ مقبل رحمه الله كما في شريط خصال الجاهلية، في فتاوى الشيخ رحمه الله قال عندما سئل عن ذلك، قال هذا الفعل أقل شيء أنه مبتدع، أما إذا ذبح من أجل الجن أو لأجل الملائكة فهو يعتبر شركا، وهذا سيأتينا إن شاء الله. وأما إذا ذبح ذبيحة لله سبحانه وتعالى مع الاستسقاء فهذا بدعة، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عند أن خرج يستسقي، فهو يعتبر بدعة. ليس على الإنسان أن يجتهد من رأسه في مسائل العبادات، فإن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولسبقنا إليه الصحابة، ولكن علينا أن نلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني يسمع الإنسان لمن يقول نحن نفعل ذلك، كنا نفعل ذلك وما كان ننتهي، بعض الناس يقول هذا كنا نفعل ذلك وما ننتهي من الذبيحة إلا والمطر ينزل، نقول له الله سبحانه وتعالى رحيم، يرحم عباده، يرحمهم للضر الواقع بهم، كما تقدم ذلك في الدروس الماضية، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمهم للضر الواقع بهم، وأيضا يرحم أولئك لأنهم كانوا جهال، ما أحد يعلمهم ولا يفقههم في الدين، فالله سبحانه وتعالى يرحمهم لحالهم ولضعفهم. وهذا هو يعني نوع من أنواع الذبح الذي هو معصية وبدعة. بقي النوع الأخير، وهو الذبح عند أولياء المقتول، الذبح عند أولياء المقتول فيما يسمى في بعض المناطق هنا في اليمن يسمى الهجر، أو غيرها يسمى المناصت أو غيرها. فهذا الهجر الذي هو يذبح عند أولياء المقتول من أجل يعني أن يرضوا في القضية، إما أن يعفوا وإما أن يأخذوا الدية، هذا يسمى الهجر في كثير من المناطق. ما حكم هذا الهجر؟ هذا الهجر هو يدور بين أمرين، إما أن يكون شركا وإما أن يكون يعني أقل شيء قريب من الشرك فهو خطير. لماذا؟ لأن الشخص الذي هو صاحب القضية لا تطيب نفسه إلا إذا رأى الذبائح تذبح أمام عينه، فإذا رأى الذبائح تذبح أمام عينه فإنها تطيب نفسه. هذا فعل الجاهلية، ما يجوز هذا الفعل. فيعني هذا الشيء يقوم الذين هم يتوسطون في هذا الموضوع ويريدون الصلح بينهم بأن يحملوا معهم من البقر ومن الغنم ومن الإبل، وإذا وصلوا عند أولياء المقتول أطلقوا هذه الأنعام، وثم يدخل الذباحون فيذبحونها أمام عيونهم ويسيل الدم أمام عيونهم حتى تطيب نفوسهم. إذا رأوا هذا الدم يهراق طابت نفوسهم، بل إنه في كثير من الأوقات تترك هذه الذبائح ويعني ولا يأكلها أحد. فهذا الشيء لا يجوز. قال الشيخ مقبل رحمه الله، سنقرأ لكم الفتوى، قال: الهجر لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضرب رجل امرأة حتى خضر جلدها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلزم أنها تذهب وتذبح عند أهلها حتى تطيب نفوسهم. وحصل خصام بين عبد الله بن أبي وبعض قبيلته وبين المسلمين حتى تضاربوا بالجريد، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تذبحوا وتطهروا هذا المكان. وحصل خصام بين الأوس والخزرج في قصة الإفك. وحصل خصام بين أنصاري ومهاجري حتى قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلزم أن تذبحوا. بمعنى كلام الشيخ أنها حصلت مشاكل في عهد الصحابة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تحصل مشاكل كما هو الحال بين الناس، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذه المشاكل بدون هذا الذبح، إما بالقصاص وإما بالعرش والديات وإما بالعفو والصلح بين الناس. وهذا حال المصلحين، يفعلون هذا الأشياء، إما أن يقنعوا الأولياء بالعفو وهذا أفضل، أو أن يقنعوهم بالقصاص الاقتصاص أو بالدية. فهذه الأشياء التي حصلت مشاكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخصامات، ما قال في واحدة منها: اذبحوا عند هذا، يعني صاحب المشكلة، حتى تطيب نفسه. قال الشيخ رحمه الله: والله يقول في كتابه: فصل لربك وانحر، ويقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. قال: فما يشك أنه حرام لأنه ذبح لغير الله، لكن هل يبلغ هذا حد الشرك؟ قال: أم لا يبلغ؟ الذي يظهر أنه لا يبلغ إلى حد الشرك، لكنه محرم لا يجوز. وقال الشيخ رحمه الله في موضع آخر من شريط خصال الجاهلية، قال: هو قريب من الشرك إن لم يبلغه. هذه فتوى أخرى، قال: هو قريب من الشرك إن لم يبلغه. فعلى هذا الإنسان في هذه المسألة دائر بين أمرين: إما أن يكون في بدعة ومعصية عظيمة، وإما أن يكون من الشرك الأكبر لو اقترن بهذا، يعني أن صاحب هذه القضية ما تطيب نفسه إلا بأن تذبح الدماء عنده وأن يعظم، أو يعني كانت نية هؤلاء بهذا أن يتقربوا إلى هذا الولي بهذا الدم وأن يريقوا هذا الدم عنده حتى يعني تطيب نفسه، فهذا فيه تعظيم وذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فيخشى هذا أن يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، ولا يعني يستسلم للعامة في أنهم يعني يفرضون عليه هذه الأشياء فرضا، عليه أن ينصح وأن يعلم وأن يذكر لهم أن هذا الشيء حرام ولا يجوز ولا يصلح أن يفعلوا هذا الشيء، إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: ماذا لو سلمنا لهم البهائم ويذبحونها هم؟ نسلم البهائم هذه التي أتينا بها ويذبحها أولياء المقتول أو أصحاب القضية. قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذه تعتبر حيلة ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حيلة من حيل الإخوان المسلمين. قال: وهي حيلة من حيل الإخوان المسلمين، فلا تؤخذ حية ولا ميتة، فلا تؤخذ حية ولا ميتة، ولا يجوز يعني أن تؤكل هذه الذبائح. إذا ذبحت هذه الذبائح لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، لأنها ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخلاصة في مسألة ما يذبح عند أولياء المقتول الذي يسمى الهجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بأمور دينهم وأن ينفعنا بما نسمع، والحمد لله رب العالمين.